بين الأحراش الوحشية في غابات أمريكا الجنوبية يعيش صيادو الوحوش طوال مواسم الصيد، حيث تمتلئ حياتهم بالمغامرات المثيرة. وقد روى أحدهم القصة التالية فقال: بعد جولة نهارية مرهقة بين الأحراش، جلست على جذع شجرة لأستريح، وفيما أنا جالس شدت انتباهي صرخات عصفورة صغيرة كانت ترف على عشها في جزع شديد، وقد بدا واضحا أنها تواجه موقفا عصيبا. واقتربت من مصدر الصوت في أعلى الشجرة المجاورة، فتبين لي سر انزعاجها، فقد كانت هناك أفعى كبيرة تزحف صاعدة فوق الشجرة وعيناها شاخصتان إلى العش حيث يرقد أفراخ العصفورة الأم. وبينما كانت الأم تصرخ جزعا وخوفا على عيالها، رأيت العصفور الأب يطير بعيدا ويجول في الهواء وكأنه يبحث عن شيء ما. وبعد لحظات عاد وهو يحمل في منقاره غصنا مغطى بالورق، ثم اقترب من العش حيث كانت العصفورة تحتضن صغارها، ووضع الغصن الصغير فوقهم وغطاهم بأوراقه العريضة، ثم وقف فوق غصن قريب يراقب الموقف وينتظر وصول العدو. قال الصياد لنفسه: كم هو ساذج هذا العصفور، أيحسب أن الأفعى الماكرة سوف تخدع بهذه الحيلة البسيطة؟ ومرت لحظات من التوتر قبل أن تصل الأفعى إلى الموقع والتفت حول غصن قريب، وعندما اقتربت من العش رفعت رأسها الكبير استعدادا لاقتحامه. كان واضحا أن كل شيء قد انتهى تماما، غير أن ما حدث بعد ذلك كان مثيرا جدا. ففي اللحظة التي همت الأفعى باقتحام العش توقفت واستدارت، ثم تحولت فجأة وأسرعت مبتعدة عن العش وكأنها أصيبت برصاصة بندقية، وهبطت عائدة إلى حيث أدت وقد بدا اضطرابها واضحا. لم أفهم ما حدث، لكني رأيت العصفور الأب يعود إلى العش لترتفع صوصوات العائلة السعيدة فرحا بالنجاة، ويزيح الغصن من فوق الأفراخ فيسقطه على الأرض. التقطت الغصن واحتفظت به حتى التقيت بأحد خبراء الحياة البيولوجية في الأحراش اللاتينية، فقال لي إن هذه الأوراق تحتوي على مادة شديدة السمية قاتلة للأفاعي، حتى أنها تخاف رؤيتها وترتعب من رائحتها وتهرب من ملامستها. تعجبت من تلك القوانين المنضبطة التي تحكم الحياة بدقائقها المثيرة، فتساند الضعيف وتتصدى للقوي وتمنح العصفور الصغير علما ومعرفة وحكمة وشجاعة وحبا وأبوة كهذه. عزيزي الإنسان، لقد خلق الله هذا الكون محكما لجميع مفردات الحياة صغيرها وكبيرها، لا مجال للصدفة فيها. فالذي علم العصفور أن هذه الأوراق فيها سم قاتل تخافه الأفاعي لن يضيعك وقت الشدائد، وسيلهمك التصرف السليم لتخرج منها معافى. فلا تقلق على حياتك ولا على رزقك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غنوة محلى أنغامها، الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غنوة محلى أنغامها، ارقصوا وغنوا وانسوا همومها، الحياة حلوة الحياة حلوة. الحياة وردة للي راها. اختلفت الآراء بتعريف الحب ومستوياته، إلا أنه رغم الاختلاف الحب بيبقى مشاعر نبيلة من الصعب تحجيمها بكلمات. هي المشاعر اللي بتدفي القلب وبتغذي الروح، هي رغبة بالعطاء من دون مقابل. ولكن السؤال اللي بيخطر عبالنا، هل حب المراهقة حب بريء صادق أم عابر طائش وخطر ببعض الأحيان؟ برأيكم هل حب المراهقة واقع أم خيال؟ هذا كان سؤالنا لهالأسبوع ببرنامج مفاتيح السعادة، اللي بدي رحب بضيفي الدائم فيه الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. أهلا وسهلا فيك. أهلا رابعة. استاذ عيسى صاير عم حب رحب فيك قبل حتى تشاركنا الاراء. يبدو انه من كثره الاراء انه موضوع الحب محمس لجميع الاشخاص على اختلاف اعمارهم، فعلا كان في اراء كثيره. رح نبدا باختيار بعض الاراء ونتابع الاسبوع المقبل. كانت البدايه مع رشا اللي جاوبت انه الحب عطاء، وبحسب رايي الحب هو مزيج من العقل والعواطف، وبنقص احدهما يكون الحب مشلول اذا صح التشبيه. ولذلك بعمر المراهقه يفتقر شبابنا إلى النضج الكافي والوعي بواقعية الأمور وعقلانيتها، والحب عندهم يكون بعيدا عن الواقع مليئا بالأحلام والوعود التي يصعب تحقيقها. وأيضا عندما يلمس أرض الواقع يندثر هذا الحب. وكمان ختمت رشا وقالت أنه الحب الحقيقي بيعلمنا نسامح، بنسينا مبارح، بيعلمنا نفكر دايما بأيامنا اللي جاية. بيعيش يا حبيبي بيعلمنا نسامح، بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما بأيامنا اللي جاية. لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني، واجر عليك يا حبيبي اقول لك حقك عليا. وملاذ بتقول تعريف الحب يقتله هو أسمى شعور في الوجود. غادة بتقول يسعد أوقاتكم الحب بكل الأوقات حقيقي، بما أنه حبه بسن المراهقة أظن أنه حقيقي أكثر تأثيرا. ياسمين بتقول انه حب المراهقة واقع، هو تجربة جديدة بنوعة وحلوة، طبيعي مرقنا فيها والمشاعر فيها صادقة نابعة من قلوب صافية سليمة، ما كان فيها شوائب فشل سابق، هي تجربة لاختبار شيء جديد فينا واكتشاف ذواتنا. ليش الحب الاول ما بيرضى يفارقنا، بيرجع من الاول عالماضي فيقنا. ليش الحب الأول ما بيرضى يفارقنا، بيرجع من الأول عالماضي فيقنا. نكبر مهما كبرنا بيرجعنا صغار، بيصير يذكرنا يرمينا بالنار، بالنار وبيحرقنا. فرح بتقول حب المراهقة هو تعبير عن مشاعر مرهفة وعواطف متأججة، أحلام وردية، تطور طبيعي للعاطفة عند المراهقين. فالحب مشاعر فطرية سامية تحتاج إلى توجيه للمسار الصحيح حتى تفرغ بشكل سليم يتفق مع التقاليد والقيم، وإلا قد تتسبب بمشاكل كبيرة للمراهقين تحت مسمى الحب. بديت ما بين الولدني والجد من قبل ما نار القلب تشتد، بديت ما بين الولدني والجد من قبل ما نار القلب تشتد، ولقيت حالي بين يوم ويوم عن جد عم حبك أنا عن جد. وآخر الآراء لليوم مع علي اللي قال مساكن ورد وفل، الحب لك آخ يا حب. في أحلى من الحب والغرام، شو رأيك أستاذ عيسى؟ لا كلام، الصمت. هو دايما منقول المشاعر بتكون أكبر من أنه نحجمها فعلا بكلمات نوصفها فيها، ما بنقدر أصلا نوصف مشاعرنا بكلمات. دايما هناك كلام رائع وساحر وجميل للإمام الصادق علينا من ذكره السلام والرحمة، عندما يقول يبدأ جاهلنا بالصمت وينتهي عالمنا بالصمت. فكيف إن كان الكلام عن الحب؟ بدنا نحكي، ما رح نسكت. فيجب أن نكون هناك صمت. لا هلأ اليوم بدنا نحكي أكيد موضوع الحب بشكل عام، موضوع ما بيخلص أصلا، وحتى نحن ما بدنا يخلص، لأنه كثير حلو بها الفترة اللي عم نمر فيها، الشتوية الحلوة، هالمطر الحلو اللي عم يغسل الدنيا كلها، عم يغسل القلوب معه، كثير حلو نعيش هاي المشاعر. ولكن اليوم المراهقة، هالقضية اللي شغلت الناس، كيف بيبدأ الحب بسن المراهقة وشو هي سماته؟ كما ذكرتي، الحب هو إشراقة نور، الحب هو هطول للمطر، الحب هو أن تدرك أنك في كل لحظة هي لحظة جديدة تبعث فيك آمال باتجاه المستقبل. لذلك في أن تكون في حب، أي أنت في حياة متجددة، أي أنك تمتلك مفاتيح السعادة. إنما كيف ومتى وأين يبدأ هذا الحب؟ تحدثنا في الحلقة الماضية عن موضوع المراهقة، وذكرنا إن المراهقة هو الاقتراب من مرحلة جديدة. هذه المرحلة تؤثر بشكل تام على البنية الجسدية والنفسية والاجتماعية للمراهق، وهذه الفترة أي فترة المراهقة قد تطول وقد تقصر. وإن مرت تلك المرحلة دون مراهقة، هذا لا يعني أننا تحررنا من المراهقة، وإننا سوف نعود إليها عاجلا أم آجلا، يعني رح نعيش لهالمشاعر. لهيك بيقولوا اللي بيحب بعد الأربعين بيقولوا ها عم بيراهق، ما راهق وقت كان شاب. تماما. لذلك المراهقة إن كانت مكبوتة من قبل الأهل أو المجتمع ولم تستطع أن تجد الطريق المناسب للظهور إلى السطح، سوف تظهر في مرحلة أخرى، وفي هذه الحالة تكون خطيرة جدا جدا على الذات وعلى المجتمع. لذلك عندما نتحدث عن الحب وما يتعلق بالمراهقة، لابد من أن نذكر بأن الحب في هذه المرحلة، وخاصة هي مرحلة التحولات، إذن المراهقة هي مرحلة التحولات، من هنا يبدأ الانجذاب للجنس الآخر والاهتمام به منذ الطفولة المبكرة. في هذه المرحلة بالذات يكون الفضول وحب الاستكشاف هو الدافع الأساسي للتقارب والحوار. وهذه المرحلة بالحقيقة تبدأ منذ الطفولة الأولى، ألا وهي مرحلة اكتشاف الذات. إذن بداية نبدأ باكتشاف ذواتنا عبر لمس أعضائنا ووضع اليد بالفم ووضع الأشياء داخل الفم، وتسمى هذه المرحلة بالطفولة المرحلة الفموية. وعندما نرتقي وننمو تبدأ حالة جديدة من الاكتشاف. خارج اكتشاف الذات هو اكتشاف المحيط أو اكتشاف الآخر، وهذا الآخر قطعا ما يمثل الذكر والأنثى. لذلك يبدأ التقارب بغاية مقصودة ولكن غير واعي، وهو اكتشاف الآخر. لذلك يعبر الأطفال عن مشاعرهم بأساليب قد تبدو مضحكة للكبار. قد يأتي ذلك الطفل الصغير ويعطي قطعة من طعامه أو من أشياء تخصه إلى تلك الفتاة الصغيرة، أو إن تلك الفتاة تسمح لهذا الطفل في أن يحمل عروستها أو لعبتها التي لطالما هي تحافظ عليها. أو نجد بعض الأطفال يجلسون منفردين وبشكل منزوين على الأسرة والمجتمع، وهم يمارسوا طفولتهم ببراءة تامة. وأحيانا لا يعرف الطفل كيف يعبر عن مشاعره، فيضرب أو يؤذي تلك الفتاة الصغيرة التي جذبت انتباهه. وهنا يفهم الأهل على أن هذا السلوك هو سلوك عدواني. في الحقيقة والواقع إنما هو سلوك من أجل لفت الانتباه. ونجد الفتاة تتجاهل الولد الذي تود اللعب معه، وهذا السلوك لا يزال يرافق الفتاة منذ الطفولة وحتى الكبر. أول رسالة ترسلها الأنثى باتجاه الذكر الذي يلفت انتباهها هو التجاهل. لذلك هناك قانون الله. نعم بالفطرة تماما. لذلك قانون هناك ما يسمى بفن الأغواء. اتركني ألحقك والحقني اتركك. وللأسف لا يكتشف الذكور هذه الخاصية عند الأنثى إلا بعد فوات الأوان. فالحب في سن المراهقة يبدأ كدافع داخلي لاكتشاف الذات من الخارج، وتعرف هذه المرحلة بالنسبة للمراهق مرحلة استكشاف الجسد الخارجي، وأيضا الرغبة في استكشاف جسم الجنس الآخر. لذلك حيث تزداد لديه الرغبة الجنسية، لذلك مرحلة المراهقة هي مرحلة هرمونية. لو بنعرف حجم المواد الهرمونية التي تضخ في جسم الذكر أو الأنثى لعذرنا كافة المراهقين على أفعالهم وسلوكهم وتصرفاتهم. إن حجم الهرمونات التي تفرز في جسم المراهق أكثر بكثير من أي جرعة دوائية يمكن أن يتحملها شخص عادي يمتلك تمام الصحة والعافية. لذلك يصبح غير قادر على التمييز بين مشاعره الحقيقية أو المصطنعة الناتجة عن غريزته. فقد يصادف فتاة جميلة ويعجب بها ويعتقد إنه يحبها، إلا أنه يكتشف بعد فترة إن هذه المشاعر لم تكن حبا، والعكس صحيح أيضا بالنسبة للفتاة. لذلك منذ البداية يمكن أن نقول إن مشاعر الحب بالنسبة للمراهقين لا يمكن أن نطلق عليها اسم الحب الحقيقي، إنما هي شكل من أشكال اكتشاف الآخر وفق مبدأ ما يسمى الحب. مشكلة كبيرة لأي حدا لما يكتشف أنه هيدا ما كان حب، فكيف المراهق اللي هو عمر بتغيرات نفسية وفيزيولوجية؟ طب شو هي المشاكل اللي بيوقع فيها المراهقين لعدم معرفتهم بالحب الحقيقي، وكيف بيأثر هالأمر على صحتهم النفسية والجسمية؟ كما ذكرت المراهقين لا يعرفون ما هو الحب، ونتيجة لذلك فهم يقعون في العديد من المشاكل، وأهمها التولع بالطرف الآخر. فالتولع من المشاكل التي يقع ضحيتها العديد من المراهقين حول العالم، وتحديدا الفتيات. الفتيات لأنه يصل بهن حد التولع بهذا الفتى الجميل إلى درجة الهوس المرضي، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية والجسمانية لهذه الفتاة. ويشار إلى أن الفتيات يتعرضن أيضا لهذه المشكلة أكثر من الذكور نتيجة سعة مخيلتهن. فغالبا ما تتميز تماما، هذا ما يميز الفتيات عن الذكور، ألا وهو سعة الذاكرة والمخيلة. فلو نظرنا إلى هذا الصف الدراسي والأستاذ يشرح الدرس لوجدنا إن معظم الفتيات قد أخذنا وضعية الفتاة الحالمة وهي تنظر إلى المدرس، وهذا السلوك غير موجود عند الذكور. هذا لا يعني إن الذكور لا ينظرون إلى المدرسة، مهما بلغت من الجمال لا يستطيع هذا الذكر أن يوقظ هذه المخيلة كما توقظها الأنثى. لذلك لأن الفتاة دائما لديها ما يسمى حلم فارس الأحلام. صحيح. هذا الفارس الذي سيأتي على ذلك الجواد الأبيض ويختطفها ويقتلعها ويعلن الحرب من أجلها. إذن هي دائما تبحث عن الرجل المثالي، وهذا بشكل عام ما يتطابق مع طبيعة فطرة الأنثى، لأن الأنثى باللاوعي تبحث عن الرجل. وماذا نعني بكلمة الرجل؟ نعني بهذا الشخص المقدام، الشخص الذي يستطيع حمايتها، نعم، الشخص الذي يستحق أن يكون أباً لأبنائها. لذلك يعمل اللاوعي عند هذه الأنثى من أجل الاختيار الأنسب لذاك الرجل الذي تستحق. وهنا يبدأ الحب من طرف واحد، وهي الحالة التي يكون فيها أحد الأطراف بالحب يبدي الإعجاب للطرف الآخر دون أن يبادله نفس الشعور. وهي أيضا من المشاكل التي تواجه الفتيات بنسبة أكثر من الذكور، ويعود ذلك إلى الحرية المتاحة للمراهقين في التحدث مع أكثر من فتاة في نفس الوقت. الذكور يتحدثوا إلى معظم هون الفرق الفتيات. بيرجع بين الصبية تمام. والشاب. أما على عكس ذلك فإن هذه الفتاة المراهقة التي تحكمها القيم والمعتقدات والقيود الاجتماعية تمنعها من أن تكون على حريتها في التحدث إلى مجمل الذكور الذين يحيطون بها. وبالتالي فإنها عندما ترى الشخص الذي تحبه مع أكثر من فتاة ستظن إن حبها هو من طرف واحد، الأمر الذي يدخلها في مرحلة من الاكتئاب والخذلان. وأيضا الغيرة الشديدة عادة ما تكون غير مبررة وناتجة عن سعة المخيلة سواء للذكور أو الإناث على حد سوى. يعني مو بس بالتخيل بالأمور الحالمة والجميلة، أيضا تتخيل الكوارث أنه حب علي وبيحب ميت وحدي وأنا حبي طلع مو بمحله. تماما. الأنثى قادرة على أن تصنع وتجيد صناعة الأفلام. خلينا نركز على الحلو، ما بدنا نركز على مو حلو. دائما هناك قدرة ذاتية على هذا السيناريو الذي يرسم كل الصور، وبالتالي يشار إلى اجتماع الغيرة مع اضطراب المشاعر والنزعة التمردية عند المراهقين التي من شأنها أن تقود في بعض الأحيان إلى ارتكاب الجرائم أو الانتحار. نعم، هون الكارثة فعلا. بمجتمعاتنا الشرقية الرؤية الاجتماعية غير واضحة حول الطريقة الواجب اتباعها للتعامل مع قضية فصل البنين عن البنات خلال السنوات الأولى من حياتهم ومرحلة ما قبل المراهقة ومرحلة المراهقة. كيف بيأثر هالأمر على مستقبل المراهقين؟ بحقيقة الأمر والواقع حتى اليوم في معظم المجتمعات العالم الثالث بشكل عام ومجتمعنا العربي بشكل خاص ومجتمعنا المحلي لليوم، هناك طروحات عديدة بالنسبة لموضوع الاختلاط ما بين الذكور والإناث. البعض يؤكد على أهمية هذا الموضوع، والبعض الآخر يدافع عن عدم حصول هذا الأمر، ولكل له متطلبات، وهو أيضا إيجابي في مقصده من وفق وجهة نظره الذاتية. ولكن بشكل عام كما ذكرت في مجتمعاتنا الشرقية دائما هناك منادات أو صوت داخلي ينادي بفصل البنين عن البنات خلال السنوات الأولى من حياتهم، وأيضا خلال الطفولة المبكرة ومرحلة ما قبل المراهقة ومرحلة المراهقة أيضا، وتختلف درجة الفصل وفقا للتقاليد وعادات كل أسرة. هناك من يسمح بالدراسة المختلطة ويمنع الحوار أو الصداقة أو المشاركة من أي نوع كان، وهناك من يفصل بين الجنسين فصلا تاما. ولكن بشكل عام يتفق مؤيدو الفصل بكل أشكاله أنه لا يجوز أن تنشأ قصص حب أو أن تولد مشاعر بين الأولاد والبنات حفاظا على شرف العائلة وحماية البنات وتهذيبا للأبناء. في الكثير من المجتمعات توجد ازدواجية في معايير التربية، حيث يتم تشجيع البنين على الاختلاط ووصم البنات ممن لهن علاقات بالتحرر أو الانحلال أو الانحراف. ولذلك توضع القيود والمحاذير والنواهي لتقليص فرص الاختلاط، وتستخدم أساليب كثيرة لغرس الرهبة والشعور بالذنب أو النفور من الجنس الآخر. ولذلك مفهوم الاختلاط حتى الآن يتناقض أو يتفق وفقا للمبادئ والقيم الاجتماعية والدينية، ولكن في المجتمعات المتطورة التي توصلت من خلال الأبحاث والدراسات النفسية على أن ذلك الاختلاط يقوي النظرة إلى الذات والثقة بالنفس سواء لدى الذكور أو لدى النساء. وبنشوف أنه على العكس تماما، أن المشاكل ما بين المراهقين هي أقل بكثير داخل تلك المجتمعات التي يختلط فيها الذكور والنساء والإناث معا، على اعتبار أن هذا الطرف لم يعد يبقى مجهولا حتى يكتشفه الطرف الآخر. ولذلك عندما يعيش الذكر مع الأنثى بحالة اتحاد داخل المدرسة وداخل الحضانة وداخل الحديقة وداخل الشارع وواسطة النقل، فلن يكون الطرف الآخر طرفا مخفيا ومستورا، لأن الإنسان يتمتع برغبة شديدة لاكتشاف ما هو مستور، ومن هنا يبدأ الاهتمام. لذلك الاختلاط يجب أن يكون عقلانيا ومدروسا وأكاديميا، وهكذا ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع ككل. نعم، سؤالي الأخير لليوم، لأنه الموضوع بحاجة لأكثر من حلقة، شو دور الأهل للمساهمة بتربية أطفالهم بعيدا عن التعقيد والكبت وغرس الرهبة والشعور بالذنب أو النفور من الجنس الآخر؟ ببساطة دور الأهل، دائما نركز على دور الأهل باعتبار الأهل هم المدرسة الأولى. دور الأهل هنا هو تشجيع الاختلاط كما ذكرت، والتقارب والاستكشاف بدون سخرية أو تحقير أو تشجيع مبالغ فيه. هذه مرحلة طبيعية، مثلها مثل تعلم الإمساك بالملعقة وإطعام النفس. إذا لاحظت أو لاحظتي إن طفلك لديه صعوبة في التعبير عن مشاعره، ساعديه في استخدام الكلمات المناسبة وشجعيه على صياغة جمل بسيطة تعبر عما يشعر. ينبغي تشجيع الأطفال على التعارف أمام أهلهم وتعليمهم أصول التعامل باحترام وكيفية مراعاة مشاعر الطرف الآخر. إذا بدر من الطفل أو الطفل أي لفتات أو إيحاءات جنسية بسبب الأفلام أو الأغاني أو المسلسلات، يمكن توجيههم برفق وعلاج مصدر المشكلة وسببها. لذلك يجب على الأهل الحفاظ على نقاء أرواح أبنائهم بمنعهم من مشاهدة الاحتضان والقبلات وكلام العشق والحب الذي لا يناسب الأطفال الذين لم يبلغوا بعد. هيدا لحاله كمان موضوع مهم لازم نحكيه لاحقا، لأنه اليوم ما عم يقدر حدا يكون رقيب. أستاذ عيسى، أنت شايف هالنمط الحياة السريع وتطور التكنولوجي وغيره، ما عم يقدروا أبدا تلاقي الأهل مترابطين. موضوع فعلا مهم، وأكيد رح نتابع فيه بالحلقات المقبلة معك الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. شكرا لك. شكرا رابعة. وتلف بيه العالم من غير ما تروح مكان، وتشوف معاه العجب، تسمع أصول الطرب من قلب حب وطب ودار وغنى في كل مكان. I'm not afraid.